ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. ثم قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، رأى اختلف أهل العلم في دلالتها، هل تشمل الرؤية العلمية والبصرية أم هي فقط مقصورة على الرؤية البصرية؟ ولعل الذي أميل إليه، لعل الراجح في هذه المسألة هو أنها مقصورة على الرؤية البصرية، لأن رأى هنا تعدت إلى مفعول واحد، فهي الرؤية البصرية، ويلحق بها السماع المحقق. ومن اسم شرط ومنكر، ومن اسم شرط ومنكر نكرة في سياق الشرط أفادت العموم، فكل من رأى منكرا وجب عليه أن ينكره، ولكن هذا الوجوب هو وجوب كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الآخرين. وقد ساق الحديث مراتب إنكار المنكر، وتقدم معنا أن المنكر اسم جامع لكل ما يبغضه الله ويأباه. فقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه المرتبة الأولى من مراتب إنكار المنكر، وهذه المرتبة يشترط فيها القدرة والاستطاعة، فمن قدر على تغيير المنكر باليد تعين ذلك عليه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا يكون من السلطان ونوابه في الولايات العامة، ويكون أيضا من صاحب البيت في أهل بيته في الولايات الخاصة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبلسانه. هذه المرتبة الثانية من مراتب إنكار المنكر، وهي منوطة أيضا بالقدرة والاستطاعة، فبعد أن يعجز عن الإنكار باليد ينتقل إلى الإنكار باللسان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه. هذه المرتبة الثالثة من مراتب إنكار المنكر، وهي واجبة بالإجماع، لا تسقط بحال، ومعنى تغيير المنكر بالقلب أي بغضه وكراهيته وعدم الرضا بحصوله، وإن كان في مفارقته للمكان الذي حصل فيه المنكر مصلحة بادر إلى ذلك. وهذا المعنى هو المذكور في سنن أبي داود، وهو حديث حسن من حديث العرس ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، أي إن هذا أقل مراتب تغيير المنكر، وليس في هذا وصف لمن غير المنكر بقلبه، وليس في هذا وصف من غير المنكر بقلبه لعدم قدرته على التغيير باليد وباللسان بأنه ضعيف الإيمان، فمن قام بالواجب أي اقتصر على هذه المرتبة لعدم قدرته على غيرها من المراتب، هذا لا يوصف بأنه ضعيف الإيمان، فإن من أتى بما يجب عليه لا يوصف بذلك. وجاء في رواية أخرى: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا في حق من استطاع أن ينكر المنكر بقلبه ولم ينكره، لأنه إذا لم يكرهه بقلبه فقد رضي بالمعصية، وليس ذلك شأن أهل الإيمان. والنفي هنا ليس لأصل الإيمان، بل هو نفي لكمال الإيمان الواجب، إلا إن اعتقد حل ذلك المنكر أو تلك المعصية، فهنا يكون النفي محمولا على أصل الإيمان. فقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فقال عبد الله: بل هلك من لم يعرف المعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه. وهنا مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الأولى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإسلام، وحسنة من حسنات هذا الدين العظيم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمة مأمورة بتحقيقها، قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد وعدها ربها تبارك وتعالى بالنصر، قال جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والأمة إذا حققت هذه الشعيرة حصلت لها النجاة بنص القرآن، قال تعالى ذكره: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. المسألة الثانية أن في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عواقب وخيمة، منها حلول العقوبة من الله تبارك وتعالى، وقد وردت نصوص عدة في ذلك، منها ما رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: فإن الناس يضعون هذه الآية على غير موضعها، ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو قال المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقابه. وهذه الآية معناها الصحيح أنكم إذا قمتم بما هو مطلوب منكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أديتم ما عليكم، ولا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل إذا اهتديتم. وثبت عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليهم ولا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. ومن عواقب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم استجابة الدعاء، فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. والمسألة الثالثة أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن تتوفر فيه شروط. قال العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان: اشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عنه منكر، لأنه إن كان جاهلا بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف وينهى عما ليس بمنكر، ولا سيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وصار فيه الحق

والحسد وتمني زوال النعمة عن الغير. وقيل كراهية العبد جريان النعمة على غيره، سواء اقترن مع الكراهية تمني زوالها أو لم يقترن والحسد منه ما هو محمود وهو الغبطة، وهو أن يتمنى النعمة التي حصلت لأخيه ولكن لا يتمنى زوالها، لما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. والنجش في لسان العرب مطلق الإثارة، فيدخل فيه المكر والخديعة وجميع أنواع التدليس والغش والكتمان. فقوله ولا تناجشوا نهي عن إحراز المطالب بالمكر والخداع والحيلة. وقد علق البخاري بصيغة الجزم عن ابن أبي أوفى قال: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أفراده النجش في البيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها بل يريد نفع البائع بزيادة الثمن له، أو الإضرار بالمشتري بزيادة الثمن عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، ولا تتعاطوا الأسباب المفضية إلى ذلك. والنهي هنا متجه إلى البغض الدنيوي، أما البغض لسبب شرعي ديني فهذا مطلوب، بل هو من أوثق عرى الإيمان. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وثبت أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا. التدابر المقاطعة والتهاجر، فلا يحب أن يلقى أخاه، بل يولي كل واحد منهم دبره بسبب ما يكون بينهما من تباغض. والهجر نوعان: أحدهما الهجر لأمر دنيوي، فهذا لا يحل أن يكون فوق ثلاث، لما رواه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الحديث دل على جواز الهجر مدة ثلاث، لما جبلت عليه النفوس من الغضب ونحو ذلك، فرخص له في الهجر لهذه المدة حتى يذهب ما في نفسه، ويحرم عليه أن يجاوز المدة المقدرة شرعا، بل من جاوزها فقد وقع في الإثم العظيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه. والثاني الهجر لأمر ديني، فتجوز الزيادة على ثلاث لحديث الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهذا النوع من الهجر منوط بالمصلحة والمفسدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وهذا سبب من أسباب التباغض والشحناء والتدابر والتقاطع. تأتي إلى شخص اشترى سلعة بعشرة فتقول: أنا عندي لك أفضل منها بتسعة، فتفسد هذه البيعة. ومثله الشراء على الشراء، باع هذا الشخص هذه السلعة بعشرة، تأتي إلى البائع تقول: أنا أعطيك 11 12، ليفسخ البيع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وزاد مسلم في رواية كما أمركم الله، إشارة إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وهو خبر بمعنى الأمر. وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، الأول أن الأمر على ظاهره، والمعنى أننا مأمورون بتحصيل كل خصلة وكل سبب يحقق الأخوة الإيمانية ويقويها. الثاني أننا لو تركنا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر ولم يبع بعضنا على بيع بعض تحققت الأخوة الدينية بيننا. ثم قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أخو المسلم لا يظلمه. قد تقدم معنا الكلام على ذلك، أي على الظلم، في دروس مضت، وعلى الظالم أن يبادر برد المظالم في الدنيا قبل الآخرة، كما روى ذلك البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يخذله، أي عند حاجتي إلى نصرته، وهو قادر على أن ينصره، أما إذا لم يكن قادرا فلا تثريب عليه ولا لوم. فقد روى البخاري عن عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منع. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره، فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه، وهذه اللفظة لم ترد في صحيح مسلم، والمعنى لا يحدثه بحديث هو كاذب فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يحقره، أي لا يزدريه ولا يستهين به ولا يسخر منه، وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرار. تقدم الكلام عن التقوى في دروس مضت، وأذكر بشيء مهم، هو أن الشرع يفسر بعضه بعضا، فلا يفهم نص من كتاب أو من سنة بمعزل عن نص آخر. فهذه الفقرة من الحديث تفهم على ضوء قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه من الشر احتقار أخيه لو لم يكن عنده شر غيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، الحديث وهو في صحيح مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. في رواية في الصحيحين: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. التنفيس هو التخفيف بدون الإزالة بالكلية، والتفريج هو الإزالة بالكلية، والكربة هي الشدة والضيق. فمن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل، بل هذا الجزاء أعظم من العمل، فإن التنفيس عن المكروب في الآخرة أعظم نفعا وفائدة. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بأن عمل يؤتى يؤتى يوم القيامة بأن عمي أهل الدنيا من الكفار، فيقال: اغمسوه في النار غمسة فيغمس فيها، ثم يقال له: أي فلان، هل أصابك نعيم قط؟ فيقول: لا، ما أصابني نعيم قط. ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء، فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة، فيغمس فيها غمسة، فيقال له: أي فلان، هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول: ما أصابني قط ضر ولا بلاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسر أي أن يعينه على ما يزيل عسرته، فإن كان مدينا ساعده بإعطائه ما يقضي به دينه، وإن كان الدين له أنظره إن لم يبرئه منه، والإبراء خير من الإنظار، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وجزاء من فعل ذلك أن ييسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقد جاء في فضل إنظار المعسر أو الوضع عنه فضائل جمة، منها ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وعنده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. في هذه الفقرة من الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، بخلاف تنفيس الكربة لم يقل نفس الله عليه من كرب الدنيا والآخرة. أجاب بعض الشراح على ذلك بقوله: إن الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا، بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر، فإن أحدا لا يكاد يخلو في الدنيا من ذلك. وقيل: لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء، فادخر الله جزاء تنفيس وتفريج الكرب لينفس أو يفرج به عنه كرب الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر هو إخفاء العيب وعدم إظهاره، فمن كان معروفا بالاستقامة وحصل منه الوقوع في المعصية نوسح وستر عليه. وقد ثبت في الأدب المفرد للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أي أقيلوا أهل المروءة والصلاح الذين لا يعرفون بالشر زلاتهم. وأما من كان معروفا بالفساد والإجرام وعدم المبالاة بالحرمات فهذا لا يجوز ستره، بل مثله يرفع أمره إلى الحاكم ليكف شره وضرره، وهذا هو عين النصيحة له. ثم قال: صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذه كلمة جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فيها الحث والإغراء على إعانة المسلم أخاه المسلم، فكلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتوفيقه وتسديده. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وخير الناس أنفعهم للناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال بعض الشراح: فيه الحث على طلب العلم الشرعي وسلوك الطريق الموصلة إلى تحصيله، سواء كان ذلك بالسفر لطلبه أم بالأخذ بأسباب تحصيله، من اقتناء الكتب المفيدة وقراءتها والاستفادة منها وملازمة العلماء والأخذ عنهم وغير ذلك، والجزاء على ذلك من الله تسهيل الطريق التي يصل بها طالب العلم إلى الجنة، وذلك يكون بإعانته على تحصيل ما قصد، فيكون بذلك محصنا للعلم، ويكون أيضا بإعانته على العمل بما علمه من أحكام الشريعة، وذلك يفضي به إلى دخول الجنة. ومن أراد الوقوف على فضائل العلم وأدابه فعليه بقراءة المجلد الأول من كتاب ابن القيم رحمه الله مفتاح دار السعادة، فإنه غاية في النفاسة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. في بيت من بيوت الله، أي في مسجد من مساجد الله، وبيوت أضيفت إلى الله إضافة تشريف، وهي أحب البلاد إلى الله، كما صح ذلك فيما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله المساجد. ومعنى هذه الفقرة من الحديث ما بينه بعض الشراح بقوله: وفيه الحث على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه، ويكون ذلك بقراءة أحد المجتمعين والباقون يسمعون، وبقراءتهم بالتناوب ليقوم بعضهم بعضا في القراءة، ويستفيد كل واحد منهم من غيره ما يحصل به إجادة القراءة وتدارك الخطأ إن وجد، وإذا كان فيهم عالم بتفسيره علمهم، وإن كانوا من أهل العلم فيه تدارسوا معانيه ورجعوا في ذلك إلى كتب التفسير في الرواية والدراية المبنية على ما كان عليه خير القرون. قلت في قوله صلى الله عليه وسلم: في بيت من بيوت الله، خرج مخرج الغالب، وإلا لو اجتمعوا في أي مكان آخر حصل لهم هذا الجزاء العظيم، وهو أربعة أمور. الأمر الأول قوله صلى الله عليه وسلم: نزلت عليهم السكينة، أي الطمأنينة، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: وغشيتهم الرحمة، أي شملتهم وعمتهم وأحاطت بهم من كل جانب، بل شملت من لم يكن معهم وإنما جاء لحاجة، كما روى ذلك البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال، أي الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. والثالث، أي الجزاء الثالث، قوله صلى الله عليه وسلم: وحفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. والجزاء الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله في من عنده، أي عند ملائكته، كما جاء في الحديث الصحيح عند الشيخين أي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي،